السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجنا الكنز المفقود. النهاردة إحنا عندنا حلقة بتمس قلوب كثير من الناس، بل بتمس قلوبنا كلنا في بعض الأوقات في حياتنا، لأنها حلقة مرتبطة بحال الإنسان وقت الضيق. شايف إيه؟ شايف إيه لما يكون في ضيق في الرزق، أو لما تبتلى بفقد حد بتحبه، أو لما يكون حاجة نفسك فيها ومتأخر عليك؟ شايف إيه؟ إيه اللي مخليك مستحمل وصابر، ولا إحنا مش صابرين أصلا وعلى طول معترضين على ربنا سبحانه وتعالى، وفقدنا كنز جميل هو شهود حسن اختيار ربنا؟ اللي متابع معانا الكنز المفقود، في كلمة أنا بكررها مقصودة يا جماعة: حسن الاختيار. حسن اختيار ربنا لكل لحظة بتعدي علينا في حياتنا. النهاردة عندنا حديث، الحديث بيقول: قال رب العالمين، حديث قدسي: إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه أو في إحدى حبيبتيه فصبر، ليس له عندي جزاء إلا الجنة. لو خدت عين من عينيه أو عينتين من الاثنين فصبر، ملوش عندي جزاء إلا الجنة. يا عبدي أنت غالي، لو خدت منك حاجة فانت تحملت الأقدار بشهودك حسن الاختيار، انت في الجنة عندي. انت في الجنة في الدنيا، جنة جوار ربنا عز وجل، شايف حسن اختيار ربنا. هو ده كنز النهاردة: تحمل الأقدار بشهود حسن الاختيار. بس حسن الاختيار يعني ربنا اختار لنا احسن حاجة، ده لا يشاهد بالعين فقط، ده شهود بالقلب. احنا النهاردة يا جماعة عايزين نعيش مع الكنز ده، ان ربنا لو خد حاجة او لو ضيق حاجة، ده احسن اختيار من ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نتفق على اتفاق ان القلب اللي هو بيستقر فيه الدين وحب ربنا، هذا القلب بيتكون شخصية الانسان فيه حسب المواقف، ومفيش لحظة بتعدي على البني ادم الا وربنا بيعلمه حاجة وبيكونه. علشان كده هم قالوا: ما من نفس تبديه إلا ولله قدر فيك يمضيه. كل لحظة بتعدي علينا في قدر نازل من ربنا علينا، بيعلمنا وبيقرب قلوبنا. علشان كده احنا محتاجين ان احنا النهاردة نعيش مع كنز شهود القلب الحسن اختيار ربنا لينا في كل لحظة. بس خد بالك، عايزين النهاردة القلب يرى اللطيف، عايزين نشوف مع كل موقف يمر بنا في الضيق ازاي لطف ربنا لا ينفك عنه. علشان كده النهاردة تعالوا نحكي مع بعض قصة ونبدأ بيها. سيدنا موسى نبي، نبي يعني المفروض بقى كل حاجة حلوة ربنا يديها للنبي. كان طفل، ربنا قال لأمه ارميه في البحر، وبعدين لقوه راح قصر فرعون، الحمد لله هنتربى في القصر، قصر الملك. وبعدين فجأة حصلت خناقة، الفض ما بين الاثنين، فوكزاه كان قوي، فوكزاه موسى فقضى عليه، طلع هربان. بتعمل فيا كده ليه يا رب؟ رمتني في البحر زمان، وبعدين الحمد لله طلعت ها طلعت. ده انا اللي بتكلم طبعا، سيدنا موسى ما بيقولش كده. وبعدين يا رب اتنين بيتخانقوا وانا بفض ما بينهم، تخليني اقتل واحد ليه كده يا رب؟ وبعدين طلع الموضوع مش كده، طلع ان ربنا بيصنع سيدنا موسى، بيكون شخصيته. ظهرت امتى؟ خد بالك، سيدنا موسى كان راضي وسيد نفسه كالريشه في الهواء، يسيره الله كيف يشاء. ربنا سبحانه وتعالى لما اصطفى سيدنا موسى نبي قال له اذهب الى فرعون، فسيدنا موسى قال له ربي انا ممكن اكون ضعيف، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي، وابعت حد معايا واجعل لي وزيرا من اهلي، هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، اسمع ولقد مننا عليك مره اخرى. يا موسى هننا عليك بعنايتنا تاني. هو فين الاولاني؟ يلا يحكي لك يا موسى، واسمع معايا. ربنا بيسرد لسيدنا موسى العناية السابقة من صغره. ولقد مننا عليك مرة أخرى، واسمع يا موسى، إذ أوحينا إلى أمك، تعال أحكي لك اللي حصل قبل كده. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحر يأخذه عدو لي وعدو له. بس خد بالك من اللطف، وألقيت عليك محبة مني. إيه اللي حصل؟ اترمى في التابوت، اترمى في البحر، لطف ربنا معاه، البحر ما بلعوش. وبعدين الجنود لقوه، ولما لقوه شكله حلو قوي. وألقيت عليك محبة مني، ودوني امرأة فرعون. أول ما شافته في سورة القصص، الآيات الأولانية في سورة القصص، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وبعدين خدوه ودوه القصر. فين أمه؟ أمه مش موجودة لأنهم لقوه في البحر، بس أمه خايفة، نفسها ابنها يرجع لها تاني. فعرضوا عليه المراضع، يعني جابوا مرضعات عشان يرضع، وحرمنا عليه المراضع من قبل، ما رضيش يرضع. وبعدين ربنا عز وجل بيقول لسيدنا موسى إذ تمشي أختك، بتدور عليه كده، فتقول لما شافتهم محدش بيرضعه وعمال بيعيط مش عايز يرضع من أي امرأة، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وبعدين اللي حصل في حياتك، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. انت عارف قتل النفس ده يا موسى، لولا انك قتلت نفس ما كنتش هتهرب من مصر. هربت من مصر من بيت فرعون اللي رباك، اصل فرعون ده بيقول انا ربكم الاعلى، هنرجعك لي رسول بعد كده. ولما هربت اتعرفت على اسرة اتجوزت بنتهم، بنت سيدنا شعيب. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، ربنا فتنك بيجهزك. فلبست سنين بترعى الغنم، بتتعود على القيادة للحيوانات، زي ما النبي كان بيرعى الغنم، اتعود على التفكر والهدوء وقيادة الحيوانات اللي ما بتهموش عشان هيقود البشر بعد كده. فلبست سنين في أهل مدينة، ثم جئت على قدر يا موسى، بقدر أنا، واصطنعتك لنفسي. أنت مش أي حد، انت مصنوع واصطنعتك لنفسي. يلا بقى اذهب انت واخوك بآياتي. بعد ما صرحت لك عملت فيك ايه قبل كده، ما تخافش، زي ما كنت معاك وانت طفل رضيع في البحر، وزي ما كنت معاك لما شلوك وكان شكلك، مع ان سيدنا موسى ممكن ما يكونش اجمل الناس، لكن القيت عليك محبة مني. وزي ما كنت معاك لما قتلت نفسي ونجيتك وفتنتك جهزتك، انا معاك وانت رايح لفرعون. شرح لي سابق التقدير عشان يطمن فيما بقي من عمره حسن اختيار ربنا لسيدنا موسى ولكل واحد عايش في كون ربنا. واصطنعتك لنفسي يا أمة محمد، انتوا تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما تستغربش، ساعات في شجر بنحتاج نقصقصه علشان نهذبه يبقى شكله حلو عشان يصلح انه يكون في جنينة الملك. مش اي حد كده يخش الجنة عند ربنا. ساعات كده ربنا يبتليك ليهذبك لا ليعذبك. فشهد حسن الاختيار، كنزنا النهارده الكنز المفقود شهود حسن اختيار ربنا بالذات في اوقات البلاء. عارف الدكتور لما يكون اسمه كبير الناس بتثق فيه، وساعات الدكتور علاجه بيقلم شوية بيوجع، لكن كل الناس بيبقوا هم مع الدكتور المشهور مطمنين، فلو اداني حقنة بتوجعني اكيد بعد الالم ده هيكون في راحة، فانا صابر وانا باخد الحقنة علشان ارجو الراحة لان انا واثق في الدكتور. وعلى فكرة ساعات الدكاترة بيمنعوك من الاكل، لان الاكل دلوقتي والاكل رزق. ليه كده؟ بتمنعني من حاجة بحبها ليه؟ علشان الاكل دلوقتي مضر لحالتك انت، وثقتي في الدكتور بتخليني اقعد باليومين والثلاثة ما اكلش الاكل ده عشان واثق في الدكتور. فما ظنكم برب العالمين الخبير اللي لطفه لا ينفك عن قدره، ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره، اللي فاكر ان ربنا مش لطيف في قدره، من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره، هو اللي مش واخد باله من لطف ربنا الخفي سبحانه وتعالى. ساعات الواحد نعم بتبقى حواليه كتير، يبدأ يحتقر النعمة، يبدأ يتريق على الأكل ويتريق على الشرب، ويشوط الأكل برجليه ويشوط الشرب برجليه، ويبدأ كده يبقى غافل. فلو ربنا قبض عليه الرزق شوية يقول يا رب ماليش غيرك يا رب. فاكر قبل ما العيش يبقى غالي لما كنا بنرمي الفتافيت ونسيب العيش كده بره ما نقفلش الكيس عليه، وكنا نستهين بالنعمة والحيد واللقمة اللي متهاش عيش فاضي كده ما فيهاش غموس نرميها كده وفي الارض. الواحد كان يبقى ماشي زمان اهالينا يلاقي حته العيش فاضي يحطها، يبصها يحطها راس يحطها على جنب فتشوطها برجليك. فلما العيش بقى غالي عرفنا قيمه العيش. ساعات ياخد منك نعمه كنت عمال بتقول يا رب هو دي حاجه، قلبك يقول يا رب هو ده رزق ده. احنا والله العظيم بوداني سمعت واحد يقول احنا عايشين عيشة الكلاب. الكلب ما قالش كده، الكلب بيسبح بحمد ربنا، والبني ادم اللي من امه محمد بيقول عايزين عيشة الكلاب، فربنا ياخد منه الرزق يقول يا رب ابعته لي تاني. فلما يديله الرزق اللي اتاخد منه يقول يا رب الحمد لله، النعمه دي كان هيتسال عنها ويعذب بسببها انه ما فكرهاش، بل بيحاسب ربنا يقول له انت معايش بني ادم عيشة الكلاب يا رب. فلما رجعت له قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يا رب دي نعمه واحفظها من الزوال، وبقى يدعي الدعوات الحلوه دي بعد ما كان قلبه قاسي. ربنا خلاني الشاكرين بس بسبب البلاء اللي ابتليه. كان ساعات بيدعي وهو قلبه بص الناحيه الثانيه مش محتاج قوي يعني، فبيدعي يا رب كان يوفقني، بص كده بيدعي كده بطريقه كده وكانه مش محتاج عشان يدعي ويبقى اسمه دعا وخلاص. لما ضاقت عليه شويه قال يا رب من غيرك يا رب، الحقني يا رب، اشفيني يا رب، وما بكم من نعمه فمن الله، ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون، علمك ان تجأر اليه سبحانه وتعالى. ساعات الناس المرضى ساعات المرض بيفرغ وقتك، خليك تعرف تذاكر وتقرا وتعرف كده تجيب كتاب اذكار تشوف فيه صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسك كده المصحف وتقرا وتختم ختمات. وانا اعرف حد ربنا يرحمه رحمه واسعه ابتلي انه اضطرد من بلده، كان راجل فلسطيني قبل ما اتجوز انا، كان هو راجل عايش جنبنا في مسجد جنبنا، كان راجل دبلوماسي كبير او راجل مش عارف، هو كان بيقول كده يعني انا ما كنتش اعرفه يعني. فهو الظاهر ممنوع من دخول فلسطين، ربنا يرحمه مات. الراجل ده يا جماعه كان عايش في المسجد، كان هو المؤذن، كان مالتي مليونير قبل كده، ولما ما كانش بيعرف يرجع بلده تاني ابتلاء اضطرد من بلده. والله ما كان بيفرق المسجد يا جماعه، انا لا انسى انه كان مره يعني ايه في نص معرفتي ليه يعني، هو عاش بعد كده مثلا 10 سنين او 8 سنين او 6 سنين، كان ختم القران حوالي 300 ختمه تقريبا بعد ما كانش بيفتح المصحف. فانت ما تعرفش، بعدين مات وهو من الذاكرين الله كثيرا، فانت ما تعرفش ربنا اراد بيك ايه لو ضيق عليك. اقول لك حاجه، حب ربنا وخلاص، اشهد حسن اختيار ربنا وخلاص، اشهد لطفه الخافي بيك وخلاص بغض النظر هو حاطك فين، واتحمل الاقدار بشهود حسن الاختيار. هسيبكم تصلوا على خير الراضين لقضاء الله صلى الله عليه وسلم، ونتقابل بعد الفاصل ان شاء الله. عودنا حضراتكم ربنا بيكرمنا ببعض الناس اللي ليهم حال مع ربنا سبحانه وتعالى، اللي شافوا حسن اختيار ربنا سبحانه وتعالى في كل موقف بيعدوا فيه في حياتهم. تعالوا نشوف البيت الجميل ده اللي حصل فيه ابتلاء، لكن لما شافوا بعيونهم قدر الله وحسن اختيار ربنا، البلاء ده كان سبب في فرارهم ورجوعهم لربنا عز وجل. يلا نشوف مع بعض ونرجع تاني استوديو. أسرة مكونة من أب وأم وبنتين نهى ونورة. فوجئنا سنة 2000 وبنتي نهى الكبيرة كانت في مركز الصيف والأقساط إن أصابها المرض الخبيث السرطان. طبعا بالنسبة لنا جميعا كانت صدمة جامدة جدا، لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله بفضله كانوا البنات اتجهوا إلى ربنا وقربوا من ربنا وكانوا بيحضروا دروس وياخدوا دروس دين وعرفوا يعني ايه ربنا وعرفوا يعني ايه الابتلاء. طبعا ما اقدرش احكيلكم عن المعاناه اللي احنا عديناها. طبعا نهى كانت بدات في الاول بتاخد كيمو ثيرابي، واحنا كلنا عارفين الكيمو ثيرابي ده بيعمل ايه في البني ادم، فما بالك في بنت سنها 20 سنه. بعد الجلسه الثانيه من الكيمو ثيرابي شعرها كله وقع، والحمد لله كانت اتحجبت ولكن كانت مع ربنا. كيمو ثيرابي كانت بتاخده لكان بيهد جبال، وكانت راضية وصبرة، وكان اللي مصبرها ومقويها ومثبتها ربنا ان هي اخلصت لربها بحبها وصدقت معاه فكان معاها. طبعا احنا جميعا اتجهنا، انا اتكلم عن نفسي انا وزوجتي، يمكن بناتي كانوا اعلى مننا في الدين والحمد لله، اتجهنا ربنا عشان يخفف بنتنا واراد ان يختبرنا اختبار تاني بابتلاء قوي جدا، الا ان هو توفاها الى رحمة الله في 20 يناير 2004. وقع صدمة الوفاة علينا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان ربنا ثبتنا وصبرنا في لحظة الوفاة، وجميعا قلنا ان الله وان اليه راجعون بصبر ورضا، ان اللي شفناه في سكرات الموت يوميها عدنا من الساعة 3 الظهر لغاية لما توفت الساعة 2 الى 5 في الفجر، شفنا من سكرات الموت. مش عايز اقول لكم ان انا حبيت الموت، بس انا حبيت الموت لان حسيت قد ايه ربنا جميل وحنين ورحيم، وان لما بيحب ان يحسن ختم البني ادم احسبها كذلك ولا اذكر الله احد. شفت قدامي، واحلى حاجه انك تحس انك انت قريب من ربنا وتحس ان ربنا سبحانه وتعالى صحيح خد اعز حاجه في حياتك وخد بنتك اللي هي تمثل بالنسبه لك بنت وام واخته وحبيبه وكل حاجه، لكن قربك منه. ولحظات الرضا اللي بحس فيها وانا مع ربي سبحانه وتعالى، ولما احس ان هو بيطبطب عليا وبيقول لي انا راضي راضي عنك عشان انت صبرت ورضيت، لا تعادلها كنوز الدنيا والاخره. والله والله والله والله، وعن تجربه شخصيه، وانا لما بقول هذا الكلام انا بقول للناس اللي هما بيصابوا بابتلاء، يا جماعه الابتلاء ده حب من ربنا، بس افهموا صح، قربوا من ربنا، كلموه، ادعوا له، قولوا له اللي انتوا عايزينه، مفيش اقرب من ربنا للانسان. الكنز المفقود، كنز شهود اختيار ربنا الحسن، اختيار ربنا الجميل في كل حاجة بالذات وقت التضييق. وعلى فكرة ربنا ما تعرفش غيره اللي يضرك وتحبه. عارف ليه؟ أصل ضر ربنا نفع. أيوة ربنا ما بيضرش، ربنا كل حاجة عنده حلوة. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا، الآية الثانية المشهورة أكثر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كنت زمان قاعد قدام التلفزيون واللب والسوداني وتشوف منظر حرام، تشوف منظر حرام تبقى فرحان، وتبقى البطل والبطلة بيجروا ورا بعض عشان يستخبوا من نفسهم يرتكبوا الفاحشة، وانت بتتمنى انك تشوف المنظر ده، ومش عايز ابوها يكتشف ان هم خرجوا مع بعض وبيعملوا المعصية، وتفرح لما المعصية تقع وتبقى مستنيها. غفلة، يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فيمرض لك ابنك فتنزل الجامع من بدري تقول يا رب ابني عيان، يا رب جيب المصحف وتقعد تقرا كده، ودمعتك تبقى قريبه من خدك، وتجي دي من هنا لهنا لهنا، وفي وسط لطف ربنا. تعرف ان العلاج ربنا سبحانه وتعالى شرعه ليه؟ بعض العلماء يقول لك حكمه ربنا، هو ليه ربنا شرع الدواء مع ان ربنا كاتب الشفاء مثلا بعد شهر؟ قال لك الدواء بيصبر الناس. تروح للدكتور يقول لك اعمل الاشعه دي، يا رب اسعدني يا رب، فتروح تعمل الاشعه وتدعي دماغك على خدك، اقول لك خد الدواء ده امشي عليه اسبوعين، تمشي عليه الدواء اسبوعين، وبعدين يقول لك اعمل لي اشعه ثانيه، اسبوع اسبوعين شهر شهرين، دي الوقت اللي ربنا كتب فيه الشفاء، وانت عمال بتتصبر ودماغك على خدك وبتدعي وقاعد في المسجد وتصوم عشان الصائم دعوه. خلص خلص المرض، ربنا شفى ابنك، طلعت واحد ثاني، طلعت واحد عرفت لذة المناجاة بعد ما كنا غافلين. بعد كده بقى من شوية يتمتعون ويأكلون وكما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، دلوقتي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ربنا حبك وخلاك من الصابرين الشاكرين، ولو كان رفع عنك البلاء في وقت معين كنت هترجع تاني. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، كان هيبقى طاغية، لكن ربنا عز وجل قبض عليه شوية الدنيا. فلما شاف قال لي خلاص انا يا رب اعمل اللي انت عايزه، ما ليش غيرك يا رب، بس انا غلبان اكشف عني يا رب. ربنا يرفع عنه بعد ما علمه حسن اختيار ربنا لكل لحظة ولكل قدر، ما من نفس تبديه الا ولله قدر فيك يمضيه. علشان كده سعادته ابتلى بالناس. تعرف ربنا بيبتلينا بالناس ليه؟ قلناها قبل كده في اول حلقة، كان فاهمها النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس كلهم بيبتليك بالناس عشان حاجتين حاجات كتيرة، منهم حاجتين. حاجة الأولانية يظهر أمامك أخلاقك السيئة. أنا ما كنتش أعرف إن أنا قليل أدب وبشتم إلا لما واحد نفسني، ما كنتش أعرف إن أنا حسود ومش راضي عن رزق ربنا إلا لما شفت واحد اترقى مع إنه متخرج معايا، ما كنتش أعرف إن أنا ببص في اللي في إيد الناس إلا لما شفت صاحبي اللي كان في نفس الكلية راكب عربية أحلى من عربيتي، فقلت اشمعنى يا ربي، يعني اشمعنى يا ربي يعني. فلما حصلت المشكلة دي، لما واحد شتمني، أقول لك لما واحد عملت فيه جميلة وردها لي بالإساءة، قمت أي والله ما هعمل معاك حاجة تانية، فقامت ظاهرة قدامي إن أنا مش مخلص. عارف مش مخلص ليه؟ لأن ساعدت واحد فالواحد ده طلع ما يستحقش، فقلت والله ما هعمل لك تاني. كنت بزور قرايبي وقرايبي ما زارونيش وما عزمونيش على الفرح، طب والله ما أنا عازمهم، طلعت مش مخلص. إيه ده؟ طلعت مش بوصل رحمي لله، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل اللي وصل ربنا عن طريق رحمه الذي يصل من قطعه. طلعت مش مخلص، طلعت انسان منافق، عرفت نفاقي وعرفت ريائي وعرفت ان انا بعمل عشان المصلحه لما اذوني. تخيل ان اللي بيأذيك ده بيعمل لك اكبر خدمه. تخيل ان الانسان قليل الادب بيعلمك ان انت ما تغضبش. على فكره بعد كده لما حد يقل ادب علينا قول له خلاص انا فاهم، قول له انا مش شايفك اصلا، انا لا ارى الا الله سبحانه وتعالى، انا شايف ربنا عن طريقك بيعلمني الادب. واذا خاطبهم الجاهلون يا رب بتحب ايه؟ قالوا سلامة. خلاص انا اتعلمت على طريق الناس اللي اخلاقهم وحشه ان انا اعلم نفسي الاخلاق الحلوه، فتعلمت حاجتين، ظهرت لي اخلاقي مش كويسه، وتعلمت ان انا ادرب نفسي على عدم الغضب مع الناس. فارسله اليك ليؤذيك ليظهر الخلق فيك. هم قالوا كده، يظهر سيء الخلق فيك، طلع الخلق السيء بسبب الأذية اللي شفتها. كتير قوي من الأوقات، ودي ناس كتير قوي بتحصلهم في بداية الالتزام، أول ما أقرب لربنا تحجب مثلا، وأنا أعرف قصص كتير قوي كده، تبدأ ناس يبعد عني تتريق عليه، عارف يعني معك ايه ربنا؟ بيدربك. فاكر النبي عليه الصلاة والسلام لما في بداية دعوته سنة 7 من بعد البعثة في شدة الإيذاء من قريش وشدة صعوبة الدعوة ماتت السيدة خديجة وعمه أبو طالب. يقول النبي بقى ساعتها لا يمكن تقول لنا مش هشبه أصلا بالنبي، لو حد مننا حصل له الكلام ده يا رب طب أنا محتاج مساعدتك دلوقتي، مش وقت حد يموت من الناس اللي بحبهم واللي بيساعدني لما الدعوة تستقر. لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. أول ما حصل كده يهاجر النبي للطائف يستمر في الدعوة بمجهود ونشاط أكثر صلى الله عليه وسلم، لأنه فاهم شايف حسن الاختيار. إحنا يا جماعة ساعات الناس بتضايقنا في بداية قربك من ربنا، عارف ليه؟ ربنا بيدربنا إن إحنا ما نبقاش معتمدين على الناس ولا سعادتنا بسبب الناس ولا انبساطنا وعزتنا بالناس. إذا أوحشك من الناس فاعلم أنه يفتح لك باب الأنس به، ده بيونسك ربنا، يبقى مصدر عزك وسعادتك وريحتك إن ربنا يبقى راضي. فأول ما الناس تبعد عنك أو مثلا يتريقوا عليك أو يهجروك، الله تعرف إن الإمام البخاري مات لوحده، حصلت فتنة في نهاية عمره، بعض العلماء حسدوا، فبدأ عشان البخاري هو البخاري فبدا يخلي الناس يقول على فكره بيقول كلام غلط وعلى فكره مش عارف بيعمل ايه، زي ما بيحصل في الدعاه دلوقتي ما الناس بتقعد تهاجمهم. حصل مع البخاري، مات لوحده مع الكاتب بتاعه وكان معاه الامام مسلم كمان تلميذ البخاري. طب البخاري يقول يا رب طب انا المفروض عملت اكتر حاجه في الدنيا مفيده للاسلام بعد القران، عملت صحيح صحيح البخاري. ما قالش ربنا كده، وانما مات وهو راضي. معلش ربنا بيدربني في نهايه حياتي على الانس بيه والصلاه بين يديه. فما تخافش ربك معاك، واشهد كنزك حسن اختيار ربنا. اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر ليس له جزاء الا الجنه. ايه اللي يخليه يصبر؟ ايه دي احلى حاجه؟ خدت عليا دي احلى حاجه اصلا. تقول لي احلى حاجه الاحلى انك تشوف الدنيا؟ لا، الاحلى اللي ربنا يختاره. طبعا انا لو عليا اقول الاحلى يا رب ما تبتلينيش، لكن لو حصل خلاص انا شفت في البلاء حسن اختيار ربنا سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله على الآية دي، لو ربنا ادى الناس كلهم مليارديرات كلهم هيبقوا متكبرين وكلهم هيبقوا طاغين وكلهم مش هيحتاجوا لحد، لكن ربنا عز وجل يقول ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. سخر لي فلان اللي بيعمل لي وسخرني لفلان ابعت له رزقه، متسخرين لبعض محتاجين لبعض. انا من غير الراجل اللي بيكنس قدام بيتي هضيع وهعيش في الامراض، فانا محتاج له وهو كمان محتاج لي. فربنا خلينا محتاجين لبعض، لانه لو رزقنا كلنا ووسع علينا كلنا بطريقه نبقى زي بعض لبغوا في الارض. بص بقى الختمة، ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير. عارف مين الله؟ ان من عبادي من لو أغنيت أطغيته، فخلي فقير أحسن. وإن من عبادي من إذا أفقرت أطغيته، فخلي غني. فهو خبير بصير عالم بحالنا سبحانه وتعالى. أقول لك وصية ووصي بنفسي، عيش لابس البيجامة تلبسش البدلة دلوقتي. هما شبهوا الدنيا والآخرة كده، الدنيا زي بيجامة والآخرة البدلة. البيجامة لو أنت قاعد بتفطر مع مراتك وقع عليها طبق الفول كله، طلع ده ما تاخده بقى يا جماعه وتجيب حته كده ايه ميه كده وتقعد تغسل شويه كده في البيجامه اللي وقع عليها فول. بس معلش هي بيجامه. لكن لو البدله لابسها ومراتك دلقت عليها كوبايه ميه تتنرفز، بهدلتولي بهدلت ليها شويه ميه. الاخره غاليه والدنيا رخيصه، وقع فول على البيجامه قول معلش، لكن حافظ على البدله اللي هي الاخره وقول يا رب لا تجعل مصيبتي في ديني ابدا، وارضى باختيار ربنا. وقول زي الحسن البصري. الحسن البصري بيقول كلمة حلوة قوي، بيقول معنى الكلام بعدين اقول النص، بيقول لا يمكن اقول لحاجة حصلت قبل كده ليه يا رب حصل، او حاجة ما حصلتش ليه يا رب ما حصلتش. يقول لان الحس جمرة احرقت ما احرقت وابقت ما ابقت خير لي من ان اقول لشيء لم يكن يا ليته كان. انا عمري اقول يا رب يا ريت كنت عملت، لان كل حاجة ربنا بيعملها حسن الاختيار. فتحمل الأقدار بشهود حسن الاختيار. وصيتين، قول يا رب أنا راضي. الوصية الثانية، اوعى تقول يا ريت حياتك كانت أو ما كانتش، يا ريتها كانت، قول يا رب كل حاجة حلوة من عندك. يا رب يربينا، يا رب يبصرنا، يا رب نحب ربنا ونشهد حسن اختياره. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام الصابرين. الحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزقك على الله، وانسى همومك من هيومك، وما ترزقش لغير الله، خلي توكلك على الرحمن، دي الصحرا تبقى بأمر سلطان، لو جوا قلبك نار البركان، مين هيلك فيك غير الله؟ يمكن تروح مليانة إيمان، تشوف رسول الله في منام، وتقول رضا ربك وأوام، تلاقيها فرح بإذن الله، وأهلا وشوف كده لله وبكر، وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله صليت، تشكر مين بقى غير الله؟ Thank you.